المهم عايز اقول دايما فوقك حد، اوعى تتصور ان انت اللي فوق، فما تجيش تقول لي ما تخلقش اللي يجيب مناخير الارض، ما تخلقش اللي مش ما تخلقش وعمال شغالي ما تخلقش، كان الله عز وجل اطلعك على لوح الخلق، ده عنده ايه وده عنده ايه وده عنده ايه عشان تقول لي ما تخلقش اللي مش عارف ايه، اهو ده اللي كل ما تصالحه ما تعرفش تجيبه، اهو ده عنده داعية الالوهية، بس مش كلها حتة كده واخدها اللي هي الكبرياء، مش عايز يجي قاله كبير ولا عايز حد يكلمه ولا القصة دي. فعايز اقول اذا النفس البشرية اللي فيها داعية الالوهية ايه اللي ينزله الارض؟ الذل. بس احنا نحن نريد ذلا بحب، ده موضوعنا، ذلا بحب. ليه؟ لاننا نتذلل لخالقنا لربنا والهنا الذي خلقنا واعتنى بنا فارسل الينا رسولا وانزل كتابا واصطفاك مسلما. كان ممكن تطلع ابن لابوين الكافرين وتبقى متعصب لهذا الدين وترى انك على الحق وكل الدنيا على الباطل، عافاك من هذا وخلقك مسلما ولم تعرف شرف هذا الاختيار من انك انت فرطت في اوامر خالقك وفرطت في اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليدلك على الله، ومن ثم اذا امنت به دلك على الخلود في الجنان. اذا خاطرتنا وعصبها العبودية اللي هي تشمل المحبة. وشوف يعني الله عز وجل وصف انبياءه بهذا الوصف الجميل، يشوف نوح انه كان عبدا شكورا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وايوب ان وجدناه صابرا نعم العبد، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، ويوسف انه من عبادنا المخلصين، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه في اعظم المقامات بالعبودية. يعني شوف نزول القرآن عليه، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، في التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أسرى في المقامات يصفه بالعبودية، حتى أن بعض الناس يفاضل ما بين ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل أيهما أشرف، ليه؟ لأنه وصل إلى ربه تبارك وتعالى في ليلة الإسراء وكلمه ربه تبارك وتعالى، فأعلى فاضل العلماء ما بين ليلة الإسراء وما بين ليلة القدر التي خير من ألف شهر كما تعلمون. وكمان لما في الحديث المشهور حديث أنس، ويروى أيضا حديث معاذ لما ركب معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة قال يا معاذ، كل ده عشان معاذ يلم قلبه يجمع قلبه كله، لأنه يكرر ثلاث مرات ويسيبه يقول له مرة يسيبه يقول له مرة يسيبه، فصار معاذ متلهفا ايه اللي يقوله ها؟ قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. فذكر مقام العبودية الذي يشتمل على أعلى درجات الحب،